وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى ما فيها الف انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يسمونه حديثا قدسيا. واختلف العلماء هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى او هو من كلام الله معنى واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. منهم من رجح الاول ومنهم من رجح الثاني. الذين رجحوا الاول اخذوا باطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثم يذكر الحديث. فالاصل في القول اذا اضيف الى قائله ان يكون منه لفظا ومعنى. والذين قالوا لا انه من الله معنى لا لفظا قالوا انه يدل على ذلك انه لو كان من القران من الله لفظا ومعنى لكان قرانا بل كان اعلى سندا من القران لانه من الله الى الرسول مباشره بخلاف القران فانه بواسطه جبريل. وايضا لو كان كلام الله لفظا ومعنى لوجب ان تثبت له احكام القران كلها لأن السنة لأن الشريعة كلها لا تفرق بين متماثلين. ولو كان هذا اللفظ من كلام الله لوجب أن يكون له الاحترام والتعظيم الذي لكلام الله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أنه يقرأه الجنب وأنه لو كتب في ورقة لم يشترط أن يمسي أن يكون إنسان على طهارة وأنه يجوز بيع الأحاديث القصية المؤلفة بخلاف القرآن ففيه خلاف إلى أكثر من 10 أحكام يختلف عن القرآن. وأجاب عن إضافته إلى الله قولا أن الله تعالى أضاف أقوال كثيرة في القرآن الكريم وهي إنما كانت في المعنى قطعا. فأضاف إلى فرعون القول والمحاورة بينه وبين موسى ومعلوم أن لغتهما ليست لغة عربية وإنما أضافها الله إلى فرعون بالمعنى. وأيضا نجد أن الله تعالى يذكر أقوال فرعون أو غيره أحيانا بلفظ وأحيانا بلفظ آخر مما يدل على أنه نقلها بالمعنى وأضافها إليه. ولكن هناك قول ثالث لعله أسلم الأقوال وهو أن نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. ليس لنا أن نبحث هل قاله الله بلفظه أو قاله بمعناه ونحن نعلم أن بينه وبين القرآن فروقا كثيرة. فالواجب أن نسكت ونقول كما قال الصحابة حين نقلوا هذا الحديث قال رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربنا والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.